الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، مع موضوع ثاني ودائما في إطار تثبيت النفوس وتسكين روعات القلوب وترضي اليأس والقنوط، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والتوفيق للجميع. إذن دائما في إطار همسات، الهمسة الأولى وهي ينبغي أن نقف وقفة تأمل جميعا لنعرف المغزى والمقصود من وجودنا، علاش احنا موجودين في هذه الدنيا. وهذا قد مر معنا بفضل الله في الخطبة الماضية. كثير من الناس إما أنه يجهل أو يتجاهل المقصد والمغزى الذي من أجله وجد في هذه الحياة الدنيا. ووالله الذي لا إله إلا هو، لو علمنا الحقيقة، لو علمنا حقيقة المقصد والمغزى الذي من أجله وجدنا لسعدنا في دنيانا. غادي تكون السعادة بما تحمل الكلمة معنا، ما بقى غادي الإنسان لا يتوتر ولا يتقلق على شي حاجة، لاش اللي هي فات من أمور دنياه، بل يتأثر ويهتم ويغتم إذا فاته شيء من دينه. احنا العكس، الإنسان تفوت صلاته يقدر قاع ما يصلي، يقدر قاع ما يزكي، يقدر قاع ما يصوم، يقدر قاع ما يدير بزاف الحوايج اللي هي من صميم دينه، ولا يتمعر ولا يتأثر. لكن إن فاته شيء من أمر الدنيا الجميع يسكتوا. فلذلك الإنسان إذا عرف المغزى من وجوده في هذه الحياة والسر ارتاح واطمأن. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. مع همسة ثانية مما ينبغي معاشر المسلمين أن نعلمه، أن هناك ساق وأساس تمشي عليه الحياة. الحياة تاعت الإنسان ما يمكنش تمشي من غير هذا الشيء اللي غادي نذكر، فهو أساسها وساقها. وبقدر ما يتزود الإنسان منه، بقدر ما تسهل عليه الحياة. هذا الأساس وهذا الأمر العظيم إنه ساق وأساس الصبر. الصبر خلق رفيع وقوة نفسية تجعل الإنسان يفعل ما يجمل ويترك ما لا يجمل، تيدير المزيان وتترك مع الخيب، وتخليه دائما يواصل الحياة. الصبر فهو بلسم ودواء للحياة. الإنسان إلى غادي في حياته من غير صبر دغيا تتسد الآفاق في وجهه. وهذا الكلام أوجهه لاش لواحد الفئة بعينها اللي هي آش، اللي هي فئة الشباب اللي بيدرك آش كل شيء فاش في آن لحظة، في آن وفي لحظة. وهذا لا غرابة، احنا الآن في زمن آش زمن الكوكوت دغيا كل شيء تنبيهاش بسرعة، تتورك على البطن تيبالك الأمر اش تحقق. فكذلك نأمل ونرجو في حياتنا أي حاجة بناها ما تنصبروش عليها، تنبيه ذاك الأمر تاع كون فيكون، لا ما يمكنش. ما دام الإنسان عنده آش طموح وعنده آمال وعنده مسؤولية، راه ما يمكنش يعيش بلا صبر. إلا تحققت لك هذه اليوم 10 ما يتحقوش غدا. إذن إذا لم تتحقق أمانيك أو اعترضتك إشكاليات وعراقيل، أشنو الحل؟ هل الحل هو السب والشتم واللعن؟ أم الحل لاش؟ واصبر حتى يحكم الله، واصبر حتى يحكم الله. يا معاشر المسلمين، يا معاشر المسلمات، الدنيا لم تصفو لأحد. رأى الناس اللي تمرتوا فيها أكثر وأكثر كانوا عند الله تبارك وتعالى آش بالمنزلة العظيمة اللي هم الأنبياء. امتحنوا وشدد عليهم بل منهم من قتل في سبيل الله، فهل بدلوا؟ فهل غيروا؟ ولذلك جاء التوجيه الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر وما صبرك إلا بالله. إذن من هنا تأتي أهمية الصبر. الصبر كالصبر مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. وكان ما قد نصبروا، الصبر صعيب. لا ما صعيب والو. كثير من الناس تيقول لك اش ميت تأمر بالصبر، تيقول لك الصبر صعب ما قدينش عليه. لا لا لا لا، اعلم رحمني الله وإياك أن الله تبارك وتعالى حينما يكلفك بشيء فاعلم أنه اش تيبقى في حيز المستطاع، ما غاديش يكلفك بشي حاجة اللي هي فوق طاقتك. ولكن انت ملي تقول اش الصبر صعيب وانا ما نقدش، هذا الكلام تيتعطى اش تيتعطاك اشارات ومعلومه لاش للدماغ، وبالتالي تتولي تتعامل معاه انت على انه غير ممكن، وبالتالي تولي التصرف اللي غادي ينتج على هذه الفكره اللي غير ممكنه سيء جدا. لا ممكن. الصبر ممكن، فالله تبارك وتعالى اذا كلف بشيء كفل. راه ما كلفك حتى تقد، غير القضيه شنو هي؟ احنا فينا العجله، وتنبيو كل شيء اش يحضر في لحظه، وتنبيو الحياه تمشي اش تمشي على حسب اش ما نشاهده وما نعيشه فاش في الافلام ماشي في الواقع. الواقع ما بيناه، اللي تيبان فلان تعترضه، فلانه تعترضها، كثير من الاشكاليات. لا، الواقع ما بيناه، الواقع الملموس ما بيناه. وهذاك اللي صبر شوف كي ولا، وهذيك اللي صبرت على رجلها شوف كي ولات. هذا الشيء ما تنبيوش، اش تنبيو؟ تنبيو غير الافلام، غير الخضورية والميمان والضحك والابتسامات العريضة الحياة ما ديرش هكاك. الأفلام كتبوا عنا بزاف مع الأسف، وغيروا لنا من طبائع حياة، بل من قيمنا، ماشي غير الطبائع تاع الحياة بل من قيمنا. كان الآباء والأسلاف اللي قبل منا تيدوزوا الحياة باش بكلمة واحدة، تتنزل عليه الصاعقة، تنزل عليه المصيبة، تيقول لك هو مكتوب الشيء اللي كتب الله، شوف وتدوز وتجي الخرى كبر منا، هذا الشيء اللي مكتب الله الحمد لله، وتدوز وتجي الخرى اش ادهى وامر، وتدوز باش بكلمه فيها اش فيها الرضا، فيها اش الصبر، فيها اش انك ترضى بالله ربا. احنا ما بينا هذا الشيء، بينا احنا كل شيء تم غادي اش مقاد. ما يمكنش. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. راه لا بد من الحكام، راه اللي تيظن أنه غادي يمشي في هذه الدنيا مقاد ودائما ضاحك ودائما نشط، ما يمكنش. إذا لا بد مناش، لا بد من المشاكل، لا بد من الصعاب، لا بد من الأزمات. إذا ما عندنا لها حل إلا أش الصبر. إذن الصبر نستطيعه، ولا بد يا معاشر المسلمين من تعلمه، تعلم الصبر. ومن يتصبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. أشني يتصبر؟ أي يتكلف، تتكلفوا. ها وحدة عايشة مع واحد ما حملاش، والدة مع وليدات، ظالمة كذا، والعكس واحد عايش مع وحدة مترطخة ليه مرارته، واحد ما لقى خدمه، شاب كل قوه وكل نشاط، وقرا تكمل القرايه، ما لقى خدمه، وزيد وزيد وزيد جميع المشاكل، اش ما تعالج لا بالصبر. ومن يتصبر يصبره الله. ولذلك همسه حينما تصل الى ذروه القلق، درتي المجهود اللي ما يتصورش، قريتي حتى كملتي القرايه، توليتي انت هو، ها ما جابش الله، قال لك واحد يلا نبيعوا مطيشه، نبيع مطيشه اللي لا لا لا، مالك مادام العمل شريف علاش ما نبدا من الاول؟ ربما الله تبارك وتعالى اش اراد بك خيرا، هذيك مطيشه اللي بتبدا بها، ولا هذاك البيض اللي بتبدا به انت، ولا هذيك الحريه اللي بتبدا بها، ربما تكون خيرا وافضل من اش لو ملكت واحد المكتب ولا كذا في شي شركه من الشركات. ربما طغيت، ربما تقدرت ليك على صلاة، ربما تخرج على دينك. إذا القضية ماشي هي قضية هي دائما الإنسان يحاول يتمشى مع الوقت، يتمشى مع الوقت ويتكلف الصبر، ومن يتصبر يصبره الله كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم، تكلف ومن يتصبر يصبره الله. وقد ذكرت فيما مضى قصة المرأة التي كانت تصرع ما عندها حياة، إنسان يتي تلبس بهذا الداء تاع الصرع تتولي ما عنده حياة، وخاصة جنس النساء تكون غادية في الطريق تتلاح، تكون ما كلتها ما ماكلها إلى غير ذلك. فجاءت تشكو حالها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن شئت دعوت الله لك هالثمر العاجلة، وإن شئت صابرت ولك الجنة. هي دخلت في إطار العبودية، هي بتعبد الله بهذا المرض باش بواحد المبدأ عظيم اللي هو آش مبدأ الصبر، نصبر نصبر. قالت أصبر، لأن الصبر إما أن يكون بالله ولله ومع الله، الصبر فيه ثلاثة، الصبر بالله، الصبر لله، الصبر مع الله. كل هذه المسائل تحقوهاش في قصة هذه المرأة. الصبر بالله معنى أنك تواجه مشاق وصعاب الحياة مستعينا بالله، تتهز الرايه البيضاء يا ربي أنا كعبد مع لا حول لي ولا قوة، بدك يا ربي تكون معنا. ولذلك يذكر بعض الأفاضل بعض العلماء تقول هو أشي يتحدى أن الإنسان يوصل القمة تاعت الضجر، القمة تاعت المشاكل، ثم يرفع يديه مبتهلا متضرعا إلى الله قائلا ربي أفرغ علي صبرا، ربي أفرغ علي صبرا، زدني زدني من تقلي باش نتحمل بها أش هذا الصعاب تاع الحياة. ثم لا يأتيه الفرج، يستحيل يستحيل. وصدق وصدق وربي الكعبة، الإنسان اللي تيكون كي تنقول حنا الجيل مشاكل فوق راسه وتحت رجليه وحيطة من كل حدب وصوب، يستحيل أنه يتوجه إلى الله ويخذله. إذن إذا صبرت فاصبر بالله، فاصبر بالله واصبر، وما صبرك إلا بالله. صبرت يدبر، صبر لي حدود، صبر كذا، لا لا لا، اصبر مستعينا بالله، اصبر مستعينا بالله، ثم اصبر لله. كاين واحد القانون في الصبر، اشنا هو؟ على ان الانسان اللي تيصبر للدنيا دغيا تيأس ودغيا تينقاطع ودغيا تينقلب، اما الذي يصبر لله، اما الذي يصبر لله فهذا يفلح وينجح في حياته. اشنا يتصبر لله؟ حينما تبتلى بزوجه، او الزوجه تبتلى بزوج، ولا شي واحد تبتلى باش بشي مرض او الى غير ذلك، ثم يقول اصبر لله. معنى اصبر لله ما منتظر من شي واحد انه واش يجي يضرب لي على كتافي، ولا يقول لي الله يجازيك بخير انت راه درتي اللي عليك، ولا ولا لا لا. حال زوجه مثلا صبر على وليداتها او كذا، وفي الاخر اش ما تلقى حتى شي واحد اللي تيرفع من شانها. ها اذا كان داك الشيء دايره علاش؟ لاجل باش وليداتها يعوضوا ليها، ولا لاجل ان هذا الزوج يجي واحد النهار يعرف بقدرها دغيا تنقطع. اما الانسان اذا كان يصبر لله، يصبر لله، فان صبره يثبته ويجعله يواصل الطريق. اذا واصبر وما صبرك الا بالله، واصبر حتى يحكم الله. ماشي امتى؟ اذا الصبر بالله والصبر لله والصبر مع الله. فين ما بالله تبارك وتعالى بغيت انا بلي الله هادي بغيتها، ما بلي الله هادي ما بغيتهاش. اذا تندور مع داك الشيء اللي بالله، وهذا مقتضى العبوديه، وهذا مقتضى العبوديه. اذا ديك المراه اللي هي كانت تسرع وجات وشكت حالها على النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها كلمه، إن شئت دعوت الله، وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت أصبر. فهل يا معشر المسلمين تغيرت حالها؟ لا، الحال بقى هو هو، ولكن التغيير هو هنا. وبالتالي ستصبح آش تتلذذ بما يصيبها. ما جابش الله اليوم الحمد لله تلقى إنسان ناشط من الداخل، وذاك هو الغنى ورب الكعبة. ناشط من الداخل، ماشي عندي فرحان، ما عنديش صافي. الإنسان صحيح بخير، أصابته مصيبة فقد شي عضو من الأعضاء تاعو صافي. لا لا لا لا لا تيولي كل شيء داكشي اللي بالي الله هو اللي بيتوانا تنظراش مع داكشي اللي بالله تبارك وتعالى. فهذا هو الصبر مع الله. إذن هذه المرأة نجحت في هذا العقد مع الله، وبالتالي حياتها ستتغير لا محالة. بلال بلال تيأكل أش ألوان وأنواع من العذاب، فحر الظاهرة والصخرف وكذا، ويقول ماذا؟ أحد أحد بالله بالله. وكان بالإمكانات أن يقول كلمة كيف قالوا بعض الصحابة ويتخلص من ذلك الشيء ويعيش معزز مكرم بين قوسين، ولكن قال أصبر فصبر واحتسب، ولذلك صارت له السيادة. حتى إن عمر رضي الله عنه كان يقول بلال سيدنا. بلال شكون هو؟ حبشي، ما عنده شي نسب اللي هو معروف. وعمر وما أدرك ما عمر، تيقول سيدنا بلال بلال سيدنا. ما الذي أهله إلى هذه المراتب العالية؟ ما الذي أهله إلى هذه المراتب العالية؟ إنه مبدأ الصبر. ولذلك يقولون الصبر الشجاعة صبر ساعة. كل واحد دبل أنت يعلم معلم مع كذا، الأنبياء مع الأتباع، أي واحد الآباء مع أبنائهم، دائما تتلقى يركز على هذا الأصل اللي هو الصبر. فالإنسان إذا تعلم الصبر صافي، تعلم الصبر تعلم كل شيء، لأن به تتدواش جميع الجراحات. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قلت بأن الصبر يتعلم، فما السبيل إليه؟ الصبر تيتعلم، فما السبيل إليه؟ واش كاين شي سبيل باش نتعلموا الصبر؟ نعم نعم، أولا أن تحب هذا الخلق العظيم، أن تحبه، تتحب الصبر، تولي عندك بحال شي طرف منك ما تقدرش تخلى به، تتعامل به مع جميع الشرائح، تتعامل به مع جميع الأحوال، تتعامل به مع في جميع الأمكنة. كيف أحب الصبر؟ واش كاين شي سبيل أيضا لمحبته؟ نعم، أن تعلم رحمك الله أن الله يحب الصابرين. كثير منا مقصر في حق الله، تلقى ما كاين لا صيام، ما كاين لا قيام، ما كاين لا كثرة صدقة، ما كاين شي حاجة اللي يقدرهاش يستجلب لها محبة الله. ها واحد السبيل أنك تعود تصبر الحاجة اللي تجي تحبس النفس تاعك عليها. إذا كانت مزيانة مزيانة، إذا كانت ما مزياناش تفرق معها، حرامك تفرق معها. هذا يجلب لك محبة الله. إن الله يحب الصابرين، والله يحب الصابرين، والله، هذه الآية، والله يحب الصابرين. أن تعلم رحمك الله أنك إذا صبرت فزت بمعية الله. معنى معية أن الله تيكون معك، تيسدك وتيقويك وتيئيدك وتيصرف عليك كثير من البلايا. إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. حبس حبس حبس، كيفاش الله معي أنا الله وانا تنحيد هذا المشكل ويجي الاخر؟ هذا المشكل تتحيد انت وتيجي الاخر غير فيما يبدو لك، والا فما يصرفه ربك عنك هو اعلم به. شحال من واحد فينا احنا غادي في الحياه غير شفت كي نقول احنا شفت الكرش، ما تيشوفش الامور على حقائقها. الله تيقول لك ان الله مع الصابرين، معك، تيئيدك، تيقويك، تيبارك لك في الصحيحه، تيبارك. طيب وهذا الشيء اللي تنلقانا، هذه المسائل اللي هي لوليدات ما بيقود، والمرأة ما بتقود، ما خدام، ما كذا، اعلم رحمك الله أن هذا خير، أن هذا خير. ولنا في يوسف الأسوة والقدوة. بدا حياته باش طالع ولا نزل؟ لا، غير محدى الوحدة. فرق بينه وبين أبيه، وتلك مصيبة عظيمة. إن وحداش باقي باقي صغير، باقي مش بعقاع من باه. وفرق بينه وبين أش أحب وأعز الناس إليه. الذنب اللي دار شنو هو؟ ما عندوش. ثم بعد ذلك أش ألقي في الجب. لاحظ معي رحمك الله، هي راه غادية هوك ماشي غادية الفوق، غادية لهنا. ثم رمي فاش في الجب في البير، ورميه هناك مظن للهلاك، ولكن ربك كريم. ثم بعد ذلك أخذ وبيع، هاي غادية إلى تحت، من سيء إلى أسوأ، كي تقول أنت وكي تنقول أنا، ولكن الله تبارك وتعالى كريم. ولكن الله تبارك وتعالى كريم، بيع بثمن ناش بخص، بحال شي حاجة اللي هي بحال القتاب، بحال شي ما سوية ولا. ثم بعد ذلك اتهم في عرضه، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. اتهم في عرضه، ثم بعد ذلك رمي في السجن. شو هذه الحياة كديرة قاسية، قاسية بزاف. كي تيحل شي واحد فبعينكم انت بدرك وتلقى رسواش من هذه لهذه، تيقول بلاتي نحسب اش اللي شي نهار ضحكت فيه انا، ولا شي نهار نشط فيه، ولا تيبغي تفكراش غير دايما مفوندي من تحت نفس الشكل. احنا دابا تنسلموا، والا كي قلت لكم نعم الله تبارك وتعالى علينا كثيره وكثيره جدا. واحد ولى البارح يقول لك هذا ناعس دراك وترتق لي عظم، خصكاش؟ قال لي مليون عمليه. صحيح فصيح، هذا راه خير كبير، انت ما شتيش هذه ولكن شتيهاش غير المشكل اللي طرا لك. اذن تهم في عرضه، ما جزاء من اراد بذلك الايه. ثم بعد ذلك اش رمي في السجن عدوانا وظلما. السجن شكون تيدخل ليه؟ الناس النقيين؟ لا، مع اراضي وهو الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، كريم على الله. ورغم ذلك اش هادشي اللي بالله، هادشي اللي بالله، كل شيء هادشي جمعوا اش قال في الاخر الخلاصه، وقد احسن بي. هذيك الباء تفيد الالصاق، يعني اش يا ربي احسانك اش ما عمرو فرقني. وهذا ما يذهل العقول، هل يوسف حقيقه احسان الله ما فارقه؟ لانه فاقها معنى المصائب والازمات، وعرف في الاخر بانه دائما اش الله تبارك وتعالى سياتي باليسر مع العسر. ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، ولن يغلب كما ذكر بعض اهل العلم الحديث ما صحيحش، ولن يغلب عسر يسرين. ويقول ربي وربك جل في علاه سيجعل الله بعد عسر يسرا. فمهما طال العسر واستمر لا بد له من نهايه. ولذلك الا شفتي العسر في القران تلقاه مكسور قد ما قاعد غادي تكسر، واش اللي غادي يبقى؟ يسرى بالانتصاب هو اللي غادي يبقى. ولكن فين نحن وفينا هذا الفقه؟ اين نحن من هذا الفقه؟ اي واحد عنده شي مشكل يعرف بان واش غدا غادي تحل بل دروك، ولكن تيبقاش غير يكون عندك الفقه تاع التعامل مع الازمات. ماشي انسان يضيق ولي تنفس من سم إبرة، وربما قد يدفعه ذلك إلى قول كلام فيه والعياذ بالله إلحاد ولا الشرك ولا الله يا ربي من يلاه، وشوف كذا كذا، وشوف الآخر، وشوف الكفار كيعطيهم وحنا ما. إياك الله بك هكوك، بك أنت هكوك. إذا ناش قضي كي لقيتي ماشي كي بغيتي قضي. هذه كذلك كلمات من الكلمات العظيمة اللي كانتاش عند الأسلاف عند الأوائل، تيقول الناس الاولين قضي كي لقيتي ماشي كي بغيتي. واش النبي صلى الله عليه وسلم بالله عليكم اللي هو اكرم الخلق هل صفت له الدنيا؟ شحال عاش؟ سؤال، شحال عاش النبي صلى الله عليه وسلم؟ كدا 60 سنه ياك، كي داير هاد 60 سنه الاولى؟ كي دايره؟ كلها راحه، كلها دعاه، كلهاش ابيسينات، كلها خضوريه، كلها واجمع راس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيته نار. النبي صلى الله عليه وسلم نام على حصير حتى أثر في جنبه، فجاء عمر ورأى حال النبي صلى الله عليه وسلم فرق له بل بكى. أش قال ليه؟ وهي نيت